قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قرابا فتعدى فاشترى به سلعة وزاد في ثمنها من عنده. قال مالك: صاحب المال بالخيار، إن بيعت السلعة بربح أو وضيعة أو لم تبع إن شاء أن يأخذ السلعة أخذها وقضاه ما أسلفه فيها، وإن أبى كان المقارض شريكا له بحصته من الثمن في النماء والنقصان بحسب ما زاد العامل فيها من عندي. المسألة الثانية، قال مالك: في رجل دفع، نعم، دفع إلى رجل مالا قرابا فتعدى اشترى به سلعة وزاد في ثمنها. العامل تعدى واشترى سلعة ودفع فيها مالا من عنده. مرة أخرى، صاحب المال دفع المال للعامل، دفع له كم؟ 1000، 10، فالعامل اشترى سلعة وزاد في تلك السلعة عن رأس مال القراض. رأس المال كم؟ 10,000، اشترى سلعة ب11، يبقى تعدى في رأس المال ولا لا؟ طيب ما قيمة أو ما العمل فيما فعله العامل؟ تعدى العامل حدود رأس المال، هذه أول صورة التعدي. أعطاه 1000، أعطاه 100,000 ليعمل فيها قراضة، فاشترى سلعة بأكثر من رأس مال القراض الذي أخذه ليعمل فيه. يكون مالك في هذه الحالة ايش؟ ولا جيبوا انتم عن هذا، ايش رأيكم انتم في هذا الذي تعدى وزاد من عنده؟ نعم، سلفة على رأس المال، يعني يكون هذه سلفة، يعني العامل سلف صاحب المال هذا القدر الزايد. نعم، الاخ بيقول سلفة. السلفة صحيحة ولا ما هي صحيحة؟ ها كلام يا جماعة، خلي عندكم فكر، يعني مثل ما بيقولوا تفكير فقهي. ها، السلفة صحيحة؟ طيب ما هي صحيحة؟ طب صاحب المال قال والله ما أبغى تسلفني، أنا أبغى في حدود عملي، في حدود مالي، ما أبغى تسلف، ما أبغى أسلف، أنا أبغى تعمل لي في مقدار ما أعطيتك. نعم، مكسب إيش؟ مكسب الزيادة. نعم، ساهم في رأس المال. ها والله قربنا، ها شريك. أيوة، إذن تلك الزيادة التي تعدى بها العامل ووضعها في رأس المال، طب ليش يتعدى ويحطها في رأس المال؟ يمكن في مصلحة. لنفترض أعطاه 10,000 يعمل فيها، وقال ولا حبيع واشتري في السيارات، وراح أول ما طب المعرض جاء إنسان سيارة جديدة موديل سنتها، قيمتها في المعرض أو عند الشركة 20,000، هذا قطع تذكرة ومسافر، قال اللي يعطينا 10,000 11,000 أبيعه، اللي يعطيني 12,000 أبيعه، ولو أخذها ونزلها المزاد يمكن تجيب 15. فهل يا ترى يفوت هذه الفرصة ولا يقول لا والله أنا ما أفوتها، إزاي أدفعه من عندي؟ يبقى عمل لمصلحة القراض ولا لمصلحته هو؟ إذا عمله سليم من وجهة نظره هو. نأتي لصاحب رأس المال، مالك يقول صاحب رأس المال بالخيار، قال لي والله وانا اديتنا 10 وانا اشتريت هذه السيارة ب12 ودفعت 2000، قال والله جزاك الله خير، اتفضل دفعتها سلفا من عندك لي، اتفضل هذه 2000، ويصبح رأس مال القراض كم؟ 12، ودخلت السلعة في عين التجارة قراضا بين الطرفين، وارتفع رأس المال في القراض بحصة ما دفع. اذا هو في حينما دفع 2000 دفعها بنية السلف لصاحبه، ولما جاءوا اخبروا قال لهم جزاك الله ما عندي مانع، تفضل ادي 2000. الى هنا انتهت القضية ولا لا؟ يبقى الى هنا دخلت السلعة بزيادتها في مال القراض، والعامل أخذ حقه اللي سلفه، والسلف ما جاب منفعة، دفع 2000 وخذ 2000، ورأس المال بدل ما كان 10 صار 12. هذا وجه مثل ما قال الأخ. لكن إذا جاء العامل إلى صاحب المال وقال والله وجدت السيارة هذه لقطة، وما أرجو إن شاء الله فيها مكسب كذا وفعلت كذا، لا لا لا ما لي شغل، تحملنا 2000 تانية ليش؟ أنا أعطيتك 10,000، ما لي شغل إلا في حدود 10 فقط. هل يستطيع أن يرد السيارة على صاحبها ولا حتى لو ما كانش مسافر؟ لأنه بعت واشتريت وسلم خلاص، لا يملك وإيش فسخ البايع. حينئذ والله أخي كيف إذا ما تبغى 2000 سلف وتعطيني إياه، والله أنا بحاجتها، أنا ما دفعتها لما أخذت نأخذها منك، لا أنا ما أعطيتك إلا 10,000، ما أبغى زيادة. الإسلام ما فيه طريق مسدود أبدا. حينئذ قل طيب إذا كم قيمة السيارة؟ 12. كم دفعت أنا في 12؟ نسبة 2 من 12 كم؟ السدس. ما المياج السدس. والله إذا أنا شريكك في هذه السيارة بالسدس، وأنا عامل لك في القراض بـ10، شريك بحصة ما دفعت. لو كان دفع 3، لو كان دفع 5، لو كان دفع 1، أصبح شريكا في السلعة بنسبة ما دفع من رأس المال. يعني لو دفع 1000 يبقى له 1 من 11، لو دفع 3 يبقى له 3 من 13، وهكذا. إذا دفع 5 صار 5 من إيش؟ من 15، يعني 30% كما يقولون. فعلى هذا تكون السلعة بينهما من جهتين، حصة للعامل تخصه، وحصة لمال القراض ما تكونش لصاحب المال. فإذا جئنا وبعنا السيارة بـ18، بعنا السيارة بإيش؟ بـ18. قبل كل شيء نخرج ربح السدس، ربح 2000 فيها من 18 كم؟ نعم 1000، يعني كم هير؟ نعم حسبوها بكيفكم. إذا السدس يعني 2000 كسبة 1000، والـ10,000 كسبة كم؟ 5,000. الحمد لله. فيقول له العامل اعطيني حصة ربح شراكتي، فيأخذ ربح 2000 اللي دفعها، لا يشاركه صاحب المال في شيء، لأن المال والعمل من العامل. فأول يأخذ ربح 2000 ويأخذ 2000 اللي هي رأس مال أيضا، هيأخذ 1000 ربح و2000 رأس المال، 3000، والعامل والقراض يبقى على ايش؟ على 15. ربح 15 مقسوم بين صاحب المال والعامل، لانه شريك في الايش؟ في 10,000. يبقى 10,000 كسبة 5 ولا لا؟ كسبة 5. 5 هذه ربح بين الطرفين، فالعامل يختص بربح ما دفع سلفة وأصبحت شراكة، ولو خسرت السلعة يتحمل في نسبة الخسارة بقدر ما دفع في الشراكة. والله ما أدري المسألة هذه واضحة ولا لا يا جماعة؟ واضحة؟ الحمد لله، يكفينا هذا. نعم. صاحب المال بالخيار، يعني بين أن يعتبر، خلينا ماشي معه. الخيار لمن؟ لصاحب المال وليس للعامل. نعم. أول شيء هو بالخيار بين أمرين. الأمر الأول إن بيعت السلعة بربح، بخسارة، برأس المال، صاحب المال بالخيار. يضمها إلى تجارته ويرد للعامل ما أسلفه. يبقى العامل خلص من هذه، لا عليه خسارة فيها ولا له ربح فيها، واللي دفعه سلف أخيه ورد السلف إليه. وإن أبى اعتبار ما دفعه العامل سلفا لشخصه لا للقراض، وإن أبى أن يعتبرها سلفا إيه؟ نعم، كان العامل شريكا لصاحب المال في إيش؟ في رأس مال القراض. بأي شيء؟ بنسبة ما دفع من عنده إلى رأس المال. كان رأس المال 100,000 وهذا دفع 10,000، أصبحت نسبة ما دفعه العامل إلى رأس المال كم؟ 1:11 ولا لا؟ 1:11، فهو شريك معه على الربح والخسارة. نعم. كان شريكا لصاحب المال في حصته، أي مما دفع في النماء وفي النقصان. فإذا حصل نماء أخذ ما يعادل نماء 10,000 كاملا مستقلا له، وإن خسرت البضاعة تحمل من الخسارة بنسبة 10,000 في 110. يبقى هو شريك، أصبح يحمل يتحمل، يأخذ الربح كاملا للعشرة ويتحمل نسبة النقص كاملا للعشرة، وما بقي بعد العشرة من نماء أو نقص فهو شريك في المضاربة. إن كان هناك ربح شارك صاحب رأس المال في الربح، وإن كانت هناك خسارة لا يتحمل في ذلك من خسارة شيء. نعم. بحسب ما زاد فيها العامل من عنده. العامل زاد قديش؟ 10%, 1%, 5%, 50%، بقدر ما دفع أصبح شريك. إذن إذا تعدى العامل في مال القراض واشترى بأكثر من رأس المال فصاحب المال بالخيار بين أحد أمرين: إن اعتبر الزيادة التي زادها العامل سلفة ورد السلفة إلى العامل دخلت السلعة في مال القراض وارتفع رأس مال القراض بقدر ما رد من السلف، وإن شاء صاحب المال قال أنا مالي سلف ولا أبغى بالسلفة، إذن يصبح العامل شريكا في رأس المال بقدر ما دفع زيادة. كأن العامل يعمل لاثنين مقارضين ويعمل لهما في رأس مال مختلف، فأصبح العامل شريك بقدر ما دفع من المال نسبة مئوية، وتلك النسبة المئوية له ربحها وعليه خسارتها، ولكن رأس المال الباقي على ما هو عليه في شراكة صاحب المال، إن ربح فله شرطه في الربح وإن خسر فلا يتحمل فيها شيء. نعم.